بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأنا هيك قرآن سورة الأنبياء آية صدمي أفر الرجل كبا نهندا ورا بوا قد الرابو فطر ربنا هاتا درسين كنا أكنا يجوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. أكنا يجوران جل كبا آية تدبرت كيستي آيات كونية على الدين غروا جهاد بته آيات كونية أدلنا أمتا قرآن كجيب سيسو ورى نبي ربي كجيب سيسو أدلنا قوسة سديه اتفدية ستي أدلنا عقلية اتفدية آيات دران دبرته لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد ساجة شكي ستي دليل عقلي دان وسوك غدلال تنتاتي غبرمان غبي دكو جمالين جيرو جيكو سلاني بيتن جيكو دبتين اكو مثلا مس آيات نقلية كتابة في سنة في ستة دفتة قل هاتوا برهانكم رقا كي سنفدا وان ربي يجيكو غبرموني جيرا جيكو كنرت مي رقا فدا رقا مالي وان غدين تابتني جيكو لي دبتين أكو مثلا سنتي أنسي آيات كونية سمي أومو دچي أومو دچي في سمي والاتمتنتو تاتسانا أدام بكسو ربين دبتت أكو مثلا غارين دچي كيسا دابو خلقني في قويا دي آدو كانهم دبتت دبري كوني آيات كونية جرانين نمني سمي تنالالي وفي درغم تنجدو كايسي ارغم سيزه كغبر من سحق قد اتو عيسى كهل كن يغيا كنتي او حكون كشمسي في جيني اورجين كنكيس ديمتو تكيتي دي ولين دويني كرا او في كرا كمباني نظام الدنيا كون كقجيله تو مكنتي ديمو كون اكنتي انتاني كاكنتي او فوتو جراجيتو نمن غديين تالي سين ارغجت ايات مكونيه كن يولاي سلا دچين تو نكنو ما هو مغرسيته سمين تو نكنو ما غديروبسيته اوفمان ابي اما تو كنادلغا يو كجن نتاتي نمني غديلال كن رابيه كوين دنده جيتا اكنو ما ولين من ربيت كفاري دوبيت انا فدتون دندين اقلي نساني لي كن لي غديلالون دندين كنبر دبرانيد نبي محمد صلى الله عليه وسلم اما ارا نغاتا انا نتربص به ريب المنون isat ay najadan shakki du'a jechun amma du'e irara ha gona jechu yadan amma du'e isarara ha gona amma nu ke sa du'a khanaaf je charrakatina chu yadan du barabbin sanirati debi soda fasitti mal jadan yo makadutu letaate duuti ba tasim ba te miti jadan wan sinjal kabame miti duuti yo makadutu letaate oita mal jedu وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وما جعلنا وانغون نتي يا ربك ان سبحانه وتعالى نتي وانغون لبشر نوتكو فونغون بشر جتو كنا نكرا غدي كانت في دونكني للتعميم اكني نما هندقبتوس نممان تقول نما جدامي ونجرو تقوم مالين دنيا تنكيست نوتي سافين تاسفن من قبل كالخلد سيندرتي اسكيست دنيا تنكيست ابته سافين تاسفن جدا دنيا تنكيست ابته نموتكوفون تاسفن ورس درا مرتنو دواني تما دبرني امبيون كايسان اتامنني في كايسان اتامنو دي دانيلن مرتنو دواني تما دبرنجيتا ايات كانا ما درت تجا قرني دبر يا مدورا ها نبي الله خضر نجرى موضوع رتو جاتي قرن آيتتنا ور نبي الله خضر هنجر خضر هنجر منجر يجوك ستوئي تاوالدبان صحيحني نبي تهورا مو نبي تهورا بورا جنة نبي تهورا جنة صحيح نبي تهورا جنة إيه نبي تهي هنجر مو هندو إجا تولين دبي قبا هندو إجن دليل لما لجنان آية خنفا آية تشد بنقر آية صديقة ترى تك آية سن وما جعلنا لبشر نوم تقو فنقون أيا كان كما تهيها تهو سندرت كتهيب أبد تهين سنقون دنيا تنكي ستي ور دنيا تنكي ستي أبد تهين جيرو تقول أتل لي يودو تل لي دبين وان هاراسين تفهمي أفإن ميتا يوك أجلس جهيدو تتاتي فهم الخالدون ور أكنا سينجر كن دنيا تنا كيستي هفو أفجراتني أس كيستي هفو أفجراتني ور سين أكنا جر كن أما دو أكا سينجر أن كن وفي دنيا تنا كيستي أبته دافي كلا انتهو جيشا انتهن إسان اللي مدوان أتي اللي مدو تقاف أجل كيغه ور سدورا اللي أما دوراه أكار متي دو إيه دبري كوني وانبا سيسنين بهي متي جيشا سنفو التانسي كل نفس ذائقة الموت يلا شفت لبوتو لدمتو دعاتي دعاهن دلمتي دوت إسران هفتو إيغا نفسي تاتي إيغو ما نفسي تاتي أرقمتي أوممتي بودا دوت إسران هفتو ججو كل نفس ذائقة الموت شفت لبوتو لدمتو دعاتي الموت كأس وكل الناس شاربه kana jara shaarille duutitun kaasuma waayti dogani jara kaasa waayti dogan san namni martinu waadu gumale jiraata akkuma kaasa rawa dogan san dogan gaafto kotu duwa san duu deechun imadu tayecha imadu ta sirran haftu jechu dubbi duuba kanarra ega ayati tanabu su rabbi mal golere raddi warra rasulati sallallahu alaihi wasallam أكوان دوت إسانين هارا وتاتي دو إتئي ورد دو إتئيبو ربنا رتل الديبو دجتو أتي دون كي هارا واميك إسان نبي كان وان كانس نبالا إبراهيمين طائفان مرتي إتئامنت أهل كتاب ور يهودان لي إتئامنا نبي الله إبراهيمين ور نسارا لي إتئامنا إرتي ولو لنيو يهودان لي مال يتي كير نيو نسارا لين كين نجت دوب مرتينو كين نجت شو كان نبت أمان نجت شو كين نندقوم سوان نكون كإروان نجلاني ميت دوب قصة الأولين دو إجت شو سال لي أمانا دو إجت شو لي نأمانا حتى إيه سال لي دو إجت شو نأمانا ري يهودا نتو أجهزه نتو فنسة جت بي ورك رستار على جرم رقوم سي خا حقيقة ولا لني مالي أك أمان تجارات تي مال جت شو أمانا دو إجت شو أمانا أك أمان تجارات نتوار مسلم توتا مال جنا ها ol fuda memale hindune kaje sansun isamiti isanetti fakke same jenne diyo matana dabre tun do barabine ganam ni martinu hindu a jechu kanat nu hime mal jada wa nablukum bisharri wal khair isim mokorra jada bisharri hamtu danis isim mokorra sadri silit gaddifne namni waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabee bakka galu dhabee ni mokorama hiyyummaadhaan akkuma san dhibeedhaan namni ni mokorama waan adda addaati mokorama ilmi namaa kun sharrii kanaanilee ni mokorama walkheyri waan kheyrii taate waan caaltuu taateenillee ni mokorama rabbiin duniyaa itti gannaqeetuma ada duniyaa itti kennuun kunillee mokorriidha mokorama fayyaa kenneefi akkan bahaani fayyaan dhorgu kanaanillee ni mokora akkana jechuun takalifni shari'a shari'an namatokko haga inni jollumma qabu qabla buluqatitti dirqama hirrankeen ega inni ballage ammo yo aqlin qabati namatu hirrankeen yo inni aqlin qabati yo marata tahe hirrankeen yo inni ballage aqlin jiraate aqli qabate takalifa shari'a irrakeet awamira dalagiyeten wan shari'an ittiyajaji dalagiyeten wan shari'an irrasido gite rado gamiyeten kuni takalifa shari'a ma'rufa tanamni martibe dubbin sanqofa miti gechunu hima sitiyayen ibtilani akkum sunilani ibtila wan kana dalagi wan kana dalagin gechun qormata dunia tana kesetti ati qoratamu daf dufte eka qoratamte qormata sayyo hofolte baate war jannatati iyo qormata san kufte ibiddagalun ke afanqa qormata kufinzi akalamati argama yo matamanu kufinsa akalama shirki irati kufe kufinsa dangan qamne tarabbi ke wallal tunufgete ربنا مرافو حديث سنرتي دو ور ابداتي اتشرا حفين سنجو ابداتي ست وربتهم يو امو اسلامو ممكيسة تينتي كبدي دالي جوتاتي معسياتة دالي جوتاتي ابداتكون تقودا يو ربين تديو في تنسيلي سمالي آخرة كيستاي مباتا آخرة كيستاي مباتا ولكن تقو حفنق ابو جتو يو في ربين في تنسيلي دوبا كما كورين ادا سان قفاميتي اوامر قفاميتي ريما اتي فيا ارغاتون اتي هي ستهون اتي درومون اتي فيا ارغاتون اتي المان سيبرغوتون كوني اوامر اميتي وان قود ربي قود ربي غنما سي قودي قود مربي سي قودي كانا كيستي قرما تا دي وان كوني سي تروحو يو هي ستات سيل كين صبرت مون صبرتو ربين صبر سينجد حال المؤمن خرام رتو ان غاري تهن يوان غاري ارغتله ربي وفي شكر يو همتون تروفتله ربي وفي تصبر سنتي اوفست اوفسسن نجري ارغتا كنافو قرمان كنا في شر كي ستجرو مالي شر تي مكرمتي دي بي ربين ستي غدي سكان تبقى يوم ربين ستي غدي سكان وان ادد كستي غدي سي مكر وان شر كنا ارت صبرت مون صبرت يجو سلال يو صبرت نجاتك افضل تجدو يو صبري دبدي امو اسيتي قبامونك اكو مثلا يو درما ني سيكنه درما سان كيتتي يو حقا هي ساتين حقا واجبا كربين كيسكاي بابتي نما كنرتي بونو باتي فيا يو ربين سيكنه فيا كنكوان في ارغتي تهو باتي هو منتي تن خير ما كيتتي دلاي ديجتي ربي كي غلطون فتي شكري سن رتي غلط ارغتا ربي كي غلطون فتي جيجو يو شكري سوالالته هو ور غلطك النبي كما قال ربين وقليل من عباد الشكور غبرودك يرى ور غلطك النبي كان غلطهم فتو وهو دير جدوات كورجدا ويتكنك اتيتك قوسن رايته بات ربيك غلطهم فتو دبد غلط عيسى غلط ربيك تي ولالو خناف قبم تجتو خنافو كنل مكرين سراتك ونبلوكم بالشر والخير جتون كان فتنه تنجتون مصدر ومؤكد نبلو سنيت جدان لفظي نستوه هابات ملي لفظي نستوه ملي ستنا سنيك انا كلمة فسر العلماني تكا مصدر ومنبلو سن مكر جدان ابتلان اللين فتنة فتنة اللين فتنة ماو ويتكان مصدر تجكون فتنة سنينكون مصدر خمدرا سن قجبس اسم مكر مكرينسا كيكوت اسم مكر مكرينسا تولتون اللي اسم مكرة مكرينسة همتون اللي اسم مكرة مكرينسة جيشة تكامو فتنة تنينكون مفعول لأجله جان مفعول لأجله اسم مكرة همتودان تولتودان اللي اسم مكرة فتنة تنجتون اي لأجل فتنتكم جيشة لأجل اختباركم اسم قرطو لعف جيشة اسم قرطو في جيشة اسم مكرو في جيشة جيشة وإلينا ترجعون غرمكين نتدي فهمتان دي فهمين سكيسان غرمكين نغرى براغرى تدي بتان انقبداني كون اللين صدا چسو كيسا جيرا بك استقلتان انقبداني أسوغلتاني يو خيري دلغتان اللي أكفت دنانا جزا قدار قدتاني يو همتو دلغتان اللي همتو مسانتو اسين ايقاتا اف ايقا جيشاكا اف ايقا مراكيساتو اف ايقا أسجلين سكيتان هفنك أبو غر قران إنجيرو يكيو دوتي لا فاجتة سبران ترت جب أجتة اللي سنسو دات جدي قورات ما أولتكاكا أني موتي جد اللي خسن بير تري أنا ربكم الأعلى جد اللي دوتي قد مفوت مريساتو كنافو دوتي أبابر دبرتون قبضو خسو دات تير راقور تلين قبضو ولو كنت في بروج مشيدة اتاري ومثلا دبرسيني ميتي وصوت افهمتي خبنك اباتي باكو مفيتي بودة فيتي وثينتي باكي تدو اجال ابهن انجرتو جيتو باكي تدو اجال ابهن انجرتو قال الله الفور اما كيس جراتي قوجو كيس جراتي سنور افدي على قلتي بكم أتجرت تدوتي تترفتي دوبا كانت تنسي ربي مال جدا أما سبديما أمني كافرة كافرتوتا مشركتوتا مكة في ورئسان فكاتو قبا ندبتا أكم رسولك أنا صلى الله عليه وسلم ريب المنون اتئي نجدني أمان الرادو أجدني هاسوان ويت إشأرقن اللي نتكيسن جيتونوهما ويت أرقن اللي إسادي ميو أرقن اللي نتكيسن ما لو يتجدو وإذا رآك الذين كفروا يوسي أرقن جد إسان وان كفرنسون ور كفرنسون يوسي أرقن إي يتخذونك واسن قلتا إلا هزوا إشنامل أشامل سي أشومل وان براسن قلتا وان لسان سي قلتا نيسي كبا جوهين جيرو سي تكيسو يوتاتي مالي جيجا إن انتوني نافي هذا ما يتخذونك جيجا واسن قلتا وان تكر له سن قلتا إلا هزوا أشامله ستكيسو مالي وان براسن قلتا تكيسو سنكيساتي مالفا جدان طوان جيجونا سجيرو يقولون نجدان هذا الذي يذكر آلهتكم إذا كان أهذا الذي كان جراني أهذا سلا كان إذا كان أزل الذي يذكر آلهتكم إن آلهاك سندبة إذا كان وان دبتون راديسا بسوء يجو همتو دان إرقوك بان يجو دان إسان سن همانا من قدن همانا من قدن جتشو دان كدبة سن إسا كان أم تفي جتشو دوب ربي ما جاء وهم بذكر الرحمن هم كافرون جاء ور آلهاتنا فق جتشو داف نبي محمد صلى الله عليه وسلم أكت اتعاري للي إسا كان أجدي أكت دبتكم حال لسان كيستي نبو محمدي كان اللولان وهم بذكر الرحمن هم كافرون حال لسان قرآن رحمن كفرانين كسلا رقادة كسلا حجادة حال قرآن رحمن إسان رتبو ست كفرانين أكا كان هاسا وانججا وصومتا وفي تبو سلاكا تكيفمون ملو إنو إسان تتكيفمو دام ملا مالي في قرآن ربي تتي كفرن نبي ربي تتي كفرن نبي ربي أشن إنسا تكيسن إسانتو الرب سمو أمالة لا حال أفمافو بذكر الرحمن هم كافرون قرآن رحمن إسان سن كفرن تهنين نبي ربي كان تكيسن جيشو ذكر الرحمن جيشو كان علماء كلمة فسران انتبهوا ذكر الرحمن تكاكا مجنة كان ذكرين كوني قرآن قرآن رحمن قرآن ربي يجو حال قرآن ربي تتي وفي فوق فرانين همي لما تديبتتون همي مدراسا قد جبيتتي ما لي في كفريتان إسان الرتي أكوان الرتي قد متأنسوتي كفريتان جركم كفراء لو متشكين قبل يجو نوهي مراد والنسين تأكيد قوتي ديبتي وهم بذكر الرحمن هم كافرون جتون أكوان مجنفانا قرآن اتحال وفي كفرانين أكنها سوان جتا تكامو ذكر الرحمن جتون كوني مقام رحمانو له مقام رحمانو حال وفي فديدان جتون أكم حديثة كي ستر في بسم الله الرحمن الرحيم جنان الرسول صلى الله عليه وسلم لافو ديبيا رمال جرانين ما ندري ما الرحمن رحماني كنوان نتهم بينو يعني رحماني كنوان تهم بينو أكم دور كتب دوتي كتبي بسم الله اللهم جدي كتبي يعني بسم الله الرحمن الرحيم كان رحمانا تودي سفقنا بينو يعني وإذا كان إيه نون جدان جيتشو لاري اسمي ما رحمانو جدان جيتشو اسمي ما رحمانو جدان جيتشو بكبرات تلي ما نعلم إلا رحمان اليمامة جيتشو تجير رحمان اليمامة كسان جلانين كوني إيه نون مسيلمات مسيلمات نين رحمان جلاني سام مسيلمات مالي رحمان يماما سام مالي رحمان برام بينو جان كم بدو دي من خالق الأرض والسماوات اندي دور آخ دي من ما ندري من رحمانو كما جدان يشدي دور آخ دي من ويتخانا معنا مال تهري ذكر الرحمن جد شونكن دبتو ما رحمانو رحمانو ما رحماني إسان أومي كإسانت نبيي إرغي ككتاب إسانت بوسكنا دبتو ما إساتو هالو في اتكفرانين إساتي isatti qishna godan jechu nabi muhammad qofarratti kadaba te miti qishna godu nisani kun akkuma isatti qishna godan mu'mintoota tille akkasumatti qishna godan mu'mintoota tille akkasumatti wayta isan argan وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين كجركن آيتون مجرمتوت تشراك أسيمتي مجرمتون ويتمؤمنتوت أرغان اتكولفن مجرمتون ويتمؤمنتوت أرغان اتكولفن إيساتي دنيا تنك إيساتي دنيا تنك إيساتي مؤمنتوت أرتي نكولفن قياك يا ما دامو فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون قويا قياما غافة جزان ديبو غافة دناني وان دنيا تنكيس ستي دلغن ما فقالو ور ربك أمني إيمانا دوبا قبكون اللين إسانتي كل فرافتان إسانتي كل فرافتان أكما نبي محمد أكنا جرانين مومنتو تاني اللي جران جيتشو جيتش إساني نمو مربك أمني تكيسو جيتشو نبي جيته مؤمن توت تهو ورا نبي يس نبي أمان ورا كتابة سان قابة تهو سورة الفرقان إن كنت تلي مال جلان هذا الذي بعث الله رسولا يعني هذا الذي بعث الله رسولا خرب نما إرجع قد إيه نت إرجسون إسخانا جلاني إسخانا ربي ونت إرجو دبي علم يثامان نت إرجع كدنيا أنك مكان نت إرجع مالف warra taayifi warra makkaa kana keessa gugurdaa kana keessa maan ergin jaan rabbii maal jedheen hum yaqsimuuna rahmata rabbii keetii kana sina ufiif qoodan sehanii jaan rabbii isaantu qooda sehanii nabiyyummaa tana isaantu qooda sehanii nutu qooda dubbiin istifaa'un min allaahi azza wajal filmaata rabbi biraa tahe ka rabbiin filee jara san qulqulleessi achi kaahe jarri kun risaalaa tanaan xaabatuudhaaf ni tolan jechuu beeke ka rabbiin achi kaahe malee أكنومتي في ميساني تين كانت وتها كانت وتها جت كنا في الماتجند كيسا كيساني سهني جت كن في المان كنا من أين من فوق سبع سماوات دوب أكن أولين عذاب جت تنسم في داجاني عذاب مجت تنسم عذاب سنيب وجت تني نصدا كيف تنسم في داجان ما جرى دوب ربي خلق الإنسان من عجل علم نما كوني أريت مرة uuma me jedha akkuma waan ariitii sanirraa uumameeti jecha ama dubbeen asitti ariitiirraa uumame jechuun kun yoo haala isaa laalte waan khayrii takka yoo arge xabiyaan bashara haga itti gahuuf maal taha ariifata yoo hamtuu takka taate hoo haga jalaa bahuuf ariifata karaa lachittuu ariitiin isarraan dhaaban hin dhaabattu jechuu wakaana linsaanu ajuulaa jedha suuratul israa'iin keessatti illee وهم ذكرت تعريفه ذاته جل علم ما كن دوبا خلق الانسان من عجل جنكوني ان الراء ما جنكون اك ان عريفته كان يول علن اك علم ما عريفته كان ابي ان تومه عريفته كان يول علن اك ات اريتين بيجا في قام اساتي قلبي ساكي اتديم كان يول علن اكمون عريفه سنرا وميتك اكمون عريفه سنرا وميتك يوكان نبني صرا براء أممي أبانك إن آدم نبني كون ولمرة هرججو سأريكم آياتي جران دوب ربي إسن قرسيسا ملكتك يكبر بعد دنسان كإسن جرجر فتنسان إسن قرسيسا كعذاب بوسوسا إسن قرسيسا دنيا تليتا تتك آخرة تليتا فلا تستعجلوني من نعريفتنا جدا فلا تستعجلوني ججو من عريفتنا أن سنتي هابو سوفنت عريفتنا مي أبسا بدر التو إسن أرقسيس فون الله إسنو إبقتي يجا ربين دنيا كيسات اليو تاتي يو دنيا كيسات تاتي بدر التلي وامي قاتم إسان قرسيس كاكاني تي كآخرة عزام نقدان إسان إبقتا كدنيا كان ربي وانا دندم سيسوف أبقوا مبكة هدوك تنوهيمو أكيسان توبتانيك ولنزيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لماذا؟ لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون أكيسان توبتني وفيادتني قرى ربي كنا ديبئني في ججو ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نجد أن متى هذا الوعد بل لو ما نسن هاسو يتنكوني قيامان هم دفتية كجدتني هاسو يتنكوني نما ربت كفرهن أو ما يتنك هاسو يتنكو يوم مجانا كنتم صادقين يوك الواء دبتا تاتا سلا آيان ثنت درجان آيان ثنت در ثنت آنتين خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون يتنكون سلا سنبوتي أنك سلا ترتيبها سواتي مرشو أكات مربين كأن اتحاسيتو سرين أزام نسان جر جرفتني أزام نسن نتما بو أول جدنسوني كما مربين نوهي مثانا جتا كان جواب نربين مال جواب ري اسن أرقسي سؤال في جرا دنيا تلي تاتو آخرت تلي تاتو نانا ريفتنا جتو فنا jawabni kana ta yejju jecce isani kana kana ramal tufura majran namni kuni wallalu makesati kesatu warzabti namanin wallalu makesati wallala dangan kamne kesajira jecchu kenna namno so homar ranjirre oso homar kan kamne kurfaye wan takar oso njirre azamni isin ode citan summe tumanu timbune jedu kamani azaba sanimbe kamani azaba sanimbe akuma ايتو تكاليس دبرتيتي فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون ويت اجارر غنقو فويتين سان فيادتني دي سافي كان سينن سنو ديف نمبافني اتمت ربين في تكما تيات سان تيتينو دبر لو يعلم الذين كفروا ور رب كفر يكون اوسوبي كيجدا اوسوبي كاني حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون حين لا يكفون ويتقبون دندن عن وجوههم النار فولين سان الرائب الدوي تقبون دندن نسان أصوبكني ولا عن ظهورهم دوجين سان الرائب ويتقب الدقبون دندن نسان أصوبكني ولا هم ينصرون ويتتم ستكون أرقى نسان اللي أصو كبيكا تاتي ما الجنرى جوامني سلاوا عذابا خنان أرقى فتنجوان جرجر فتن عذابا خنان عذاباً اتهابو جران كان متى هذا الوعد بل لمن عذابن هندو فجدتن كو يومي كان سلا وانجر جرفتني جد سلا وانجر جرفتن جد مالتو كان سانقو ديري سوالالتو إثانا كان قوتي قبينسا فولا في دويدا كان مالي في دبتي ويتجران عذابن دوران سيقابي دوبان سيقابي جد مالتو فيه عذابن ست مرسة جدو عذاب نشيت مرت جتورا جتو جان ور غري فول درا في ايغا وجوها في فول دران سيكابي ايغا دوجا دوبان سيكابي عذاب نشيت مرت جتو كنا كما ين هدون عذاب نشيت مرت جتو كنيتو تكامو تاثير ابدا كون ميدان ابدي نمت ارغم سي سكون فولا في دوي دكنا نرنا ما سينا جان فولا في دوي دان إذا نما سينا سلا فولا واتكوان كيساتي دندها ويجرا وانا دندها ننجيرو ميدان إسابك إرى نمتي ميدان إني نمتي أرقام سيسون فولا في دوي دخنا كنا جر كلمان كيسا مقادة وماني جرا مرتو أزامني جلان اللي قبان اللي اتمر سادة كرامرانو بل تأتيهم بغتة دغا انسان تيرو سيجراكا يبدي انسان ايغانسوني اما كان وان انسان تهن دبته جنان ارا ادرابا قد بلينتون ادرابا جانفتي وان هاسو دراني سن ايسي اك انسان يادنسني مي اك انسان بالمتي قداني غاف اكنا عذاب ندو فجچون اتهامامي كتوبتي توبتي كفرفاي كفرفاي جرساني متي دوبين اكيسان جرساني متي سنديسي بل تأتيهم بغتة إسان التلوفت إبد إسان بربادا سن إبد إسان الراغافة سن بغتة جتشون تسوم إسان التلوفت جتشون وثم إسان فرقو من قبل وصوكا هولي تيفتو اللي تيفتو وصوكا دلغتو اللي دلغتو وصوكا حرام تجيرو اللي حرام تجيرو أكما تسا إسان قبل فتبهتهم جتشون إسان دمافتي يجو أي تحيرهم إسان دمافتي درقورا ولا لندوب ويتسان قبتي مالي في وصما إسان هم كرفاين وصما إسان نقبتي يجو فرة بيكين فصما إسان قبتي فلا يستطيعون ردها وفرة بيسو بدسانين دندهن ولا هم ينظرون إسان سنلي أمس كا afa manintani ka isani ega nintani jacha ka haga isan hinto banoja inne haga tauba tanif ka ega nimiti yo isan lakki sanimiti uzrihi manalle ka jalan sate haga uzrihi matanille ka isani ega nimiti jacha wala hum yundarun ayyum halun yeron kenna mu jacha yeron isani ka kenna mu miti jacha azamne ega dufe ufirra alle de bisun dandahan توبتي انصاف الله يرون ان كان نمو اكيسان توبتني اكيسان ادري متني في الله يرون كشاني كان نمو متيجو دو بردين كان هون دهيمه اياتو تا عقليا في نقليا في كونيا كان هون ده النبي كاجدي ايغ هيمه وان صار رسول ان جلن له هيمه اكي كون الله والله ته له نو هيمه جدي بودا نبي كنا محمد صلى الله عليه وسلم akkanatahu nisani kun siyachisini janan obsi janan kunille wan simbahe miti akumarefu duuti wan simbahe miti sinjenne san istihzaa godamun te kefamun kunille si qofanin baane tijirsifamun len si qofanin baane obsi jechu wa rasul sabbarti sotit nuhasa wa laqad istuhziya bi rusuli min qablik ya irgama ke na wa laqad istuhziya ugamatti ishinan godame bi rusulin ergot heddutti kishinan godani min qablika sinduratti kata annam biyon sunjechu rusultoni sun kasinduratti than heddu isanitti kata kola mantahin kishinan isanitti godani mal to argamere saati tanafati hi yajaraninka sahaqa bihi jechunkun mal tu isanitti argamere warra kasitti kishina itti godesan ega kishina isani godu beite wan isan tanaga batte sahada bil ladina sakhiru jachu marsaka bil ladina sakhiru minhum warra anbiyota tikishina godesan ittini marse mal ditti marse ma kanu bihi yastahzi'un jazama wan isan isanitti kishina godani san ditti marse jacha ما كانوا به يستهزئون يجون هما إسان كشنا قرمت التمرت يجون جزا سنيتك جزا ما سنيت إسان التبوئي كان كلين سميت قديسي ربي الله كان تومي كان بحرد يفر رافت كان ملائكة من إيته قرر دوجت رومي أكاسين ون إسان ركسنين سن إسان ماتي ديبئي إكسان سن إكين سن إسان ماتي قرقالي جزا سني isan irra lafarra dara isan gode jecha kul jadin gaya ergama kenna may yaklaukum ay may yahfadukum wa yahrusukum innu isinti sajadime innu may isinti sabil layli wan nahari alkani guya innu may isinti min arrahmani azab arrahmani ra innu may isinti innu isimba sajadime azab arrahmani ra yo inna azaba isinitti busu fede en ma isinti sajadi warra kana jeru hanan bal hum an dhikri arrahmani bal hum an dhikri rabbihim mu'ridun luga itan sun may yaklaukum bil layli wan nahar mal tu garagale re may yaklaukum إنه سنتيسة بالليل هلكن والنهار قيا لين سنتيسة من الرحمن عذاب الرحمن الرئيس سنتيسة بل هم عن ذكر ربهم معرضون لقاء سانسون قرآن ربي ساني إرى قرقل ويجو قرآن ربي سان هنكبني قل أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب جيتو معنا ور عذاب جرجر فتوكان عن جريمه هل كني غيا انه اسنتي سوى ربي اسنتي بوسو فلسان كايسين الرادو غودم دهو هلاك ربي اسنتي بوسو سان كايسين الراقب انه جدين انجر تقولين بل هم عن ذكر ربهم معرضون يتون بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه معرضون يتون قران اسانتي بوي غورتا اسانتي دوفي رغا اسانتي رتي دابته كان هوندا irragara galo quba hun qaban jechu kana gadillalan wallala isani tirjecha gogumma isani tirjecha kana gadillalan amlahum alihatun tamna'uhum min dunina mo isani alihan jirti gabbaramto ta isani fijira tamna'uhum min dunina كايسان دو ويتوجهون عذاب ايسان الراخده بيتوجهون واچتي يونو تيراده بن مالي عذاب نباخد الرايون ديبي عذاب ربي كدور دابتون جيرو مو عليها دقبان غبرم تو تغبرن غبان تمنهم من دوننا كعذاب ايسان تبو الرادو غتون واچتي لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يسحبون لا يستطيعون آلهان سانو دي سنسون هندن ديتو نصر أنفسهم لبو في تبتمسو جندن ديت إساني تمسون هافو عذاب إسان الرادي بسون هافو متما أفي تيفو لبو ما في تبتمسو جندن ديت أفو مباف تجيجو ولا هم منا يسحبون أما لين تاني سنسون نوك نرى يسحبون جدتونكن اي لا يجدون ما يجيرهم من عذابنا جدا نما عذابك ينرى إسان تيسو كأرغتانيمك هنا أرغتان ولا هم منا إسان سننتال نوك نرى يسحبون جدتون نما إسان باسو كأرغتان عذابك ينجل عفا إسان باسو كأرغتان انتال غرك إن عذاب رانما إسان باسو كأرغتان آلهان سلا إسان وانو قوت جدتود إسجل ديمن سن وفوم باب تو إساني واغود وفو جدتو ويتكان أكام تهري جاري دير المتحفي المتحفان بل متعنا هؤلاء وآباءهم تبين الكثير من تجاري كون أكتاهيك أبا جدتون وهم ربين أمتا كافر توتاك أكانت آية ربي دير راقر غاليكانا قريشي مكة تهينا ورمو قاسني تهينا ورمو بكتفت جرو تهينا ayan nire umuma bal mattana rugak ananif lenuti yecha haulai wa abaahum tutatana fi abboti isani le kananif ne tamajir tutana fi abboti isani le kananif ne rugak afan isani fi abboti isani le ni kananif ne hatta qala alaihimul umur haga isani ti umri isani tera tutti haga isani ratti era tutti umrin malkeza ti ratti era ta cin ni'mati نعمة كانت تجديف نكانا كيسة تهاج عمري لتديرة توت يرود إيرا أبوتي نساني لك أنا نيكيسة ترانيت إسحاق ور أما جروكون اللينك أنا نيك قدنا كيسة ترانيت وهي الرجل رأفسهن أفدقة كانا كيسة نعمة كانا كيسة أفدقة نعمة كانا نوتي تكنيني تجديف نجت شو كانا كيسة تي أفدقة عمري تساني رت تديرة نعمة كانا كيسة تي كنا أفدقة أفلا يرون إن أرغني سانكن أن نأتي الأرض نتدجيت أن ننفنا جتا ننقصها من أطرافها نئر إفنا كجيتا نسير نئر إفنا كنهن أرغني أفهم الغالبون مو إسان تئرآن أفسهن كلا أكسيمتي رب ما تسان الرآني رب ما إسان الرآن مالي إسان وان الرآن وهيتون قبان إسان مغلوبون إرآن مولا أكنا يتشو مال يتشو وان أمني كوني قوفي دين كانك أبتو دي دي آية ربي تتكفري نبيوت اللي أكنا تتكيسي جدي مالي في هن قوفاني ربا قبان يتشو إسان اللي كان نيفنت أبوتي إسان اللي كان نيفنت أنا نيفكو إسان الرطوريت أنا نيك أنا كيستي أفدقتني آخران لي واللالني نمو موان غاري الرجرو أفسهن جيتو ويتكنا قفموك أبن جيتو الأفمال جدار ور مكاتي في ور مقاكناتي في كإسان فكاتو اللي كلالني أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يجون قندين ميك آتم كمقا إساني تكا كإسان الرافقو جرو خرا إسلام ما دام بنمو كنان فتحي دام بنمو كنان نئر إسنائيون أرغني دچين هندي غر إسلام آتتي متنتي دولة إسلام مدينة دابتي إيه سني فتوحان إيه سبهي ديمي ننقصها من أطرافي هاي چون قج إيه مراكنتي إر إسنائيون زنتي كوني لين أمانا غرام متنا غرا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمتنا كوني تمنتي قاتوري إرأت أما لي غنتي كوني بنام فتحين دان دكاني بيتاني أما ليهن قداما فتحين بيتان توليني قداما أكنا جيتو ويتخانك أننا نأتي الأرض جيتونكن أرض جزيرة عربة تنافي تبيرو اللي جيتو أكما ربين بنات ريسي خانتي وأما كقفة جنة شد باسنون قفن ويتساني فهاسي ومتو مالي أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الأرض أنكني أرضين تني مراني مكة في جزيرة عرباتي في وان نانو جزيرة عرباتي هوندا ننقصها من أطرافها جتون إرئيسون أمنتي إسلام ما كيسا سينتي فتوحان بلتي فتوحات سنين إرئتهولا غاندي دوران إسلام أنتين إسلام تاتي فإسلام أنتين سن إرئتي غرا فإسلام أتبتي أسمت أنودا كان مالي في الله اللي جتشو إسانكم ورد مكة كديدو كون أمبا مقا إساني تأكدت يتخطف الناس من حولهم جرامي آية براكة يتبت اللي كمقا إساني تأكدت بورا مكان مال الله اللي مالي فمنو ربان سلا كونيوان أمنتبتي إسان كاسو جتشو أفهم الغالبون جتشون هو مالي ري ربي نتبتي كمالي لك مو إسان ربي كان هنجفتني إسر آناني سنيف أكدنتي وفي هفن سهاني دبين أكسيمي تجيش إسان هنجفة تمتو تمالي هنجفة تو تامي تجيش معنى هنجفة تمتو تمالي هنجفة تاني ربي كان هركا بياني وان هفن فين سهنجيش قل جري يا إرقماكين إنما أنذركم بالوحي أني كايسين دينين وكايسين صدا كيسو أذاب ربي فين بالوحي هم ربي نرتبو سين أن أخبرها كاسي وان كانت إيسا وان كانت دلقا إسنين هنجل وان كان صداتا وان كوني يوك أكانتا تنتات ركينا أكانا إسنبتك أبا إبدا ليتن جلي إسنين صدا أتشيسو وان ربي وهي نتقل إمالي وان بيسيس إني نتقل إمالي جتا ولا يسمع الصم هاتهن أقه جدا الصم دودان كفري في شرك قلبي إسا دوتشيسي الدعاء ومتش رسول لكت إتئيو كان عندكه جيتش ورى ربي تكفر مال جدي ريون ربي نسيتي سمي جدي دودا جدي قولي لين دقه قلبي نساني اللي وافهمون دن ديت واني ننجد أن كن لغا جيتشون كن اتمرة تقوف إساني تبقى ترسا إساني مالي جيتش ولا يسمع السم حين دقه دودا الدعاء ومتش إرقام ربي ومخان عندكه جيتش مالي هي تجتين إرائي ندودتون تجتيك إبالتيك زاهرة كانوا صورة قيلة تجتيك إبالتيك إندقه ججا إذا ما ينذرون ججون إذا ينذرون أكما يجوتي معنى إرابة زائدة مالي معنى كيستي وانججبه ستقفك ويتا كانت دنين من كان يجا ويتا كانت صداتك فمن كان دودا وامي كان هو متكا لغه صداتك أكت صداتك فمن كان هو متكا وانين دقه انجور ججا kana huma re rabbin yo rabbin sidage sise male ati ufin daga ho sindan de tu kullin ke sanjallata da mal rabbi sabu ke set fastahduni ahadikum aje lu manar rabar ba da shin kaje saje yo kasin tahin ati qalbin ufamti wanna tidage tingirtu jeju wala in massatuhum nafhatun min adhab rabbika la yaqulunna ya waylana inna kunna zalimin وإذا مستهم يؤسان تويته نفحة جتون أي قسط ونصيب ضئيل واتقون وهي يؤسان تويته من عذاب ربك عذاب ربي كثيرا هم أنتقون تك يؤسان تويته ليقولن والله نجدان يا ويلنا يا بديتين نجدان إنا كنا ظالمين نتورى لبوتين مين ثاني شركي دان ظلمي دان كفري دان كالبوتي النمين تاني جدا مست جدتو في نفحة جدتو كن اللي معنا كيس جرو تجرى جدا مستينيس توقع ما لافتو دا نفحان وانسانون جين نفحة جدتو كيستون ونصيبون ضئيل اي نصيبون ضئيل كيستون ضئيل جدتو وانتكو اصلي نفحة جدتو دا كوني رائحة وهي ستكه جدا انه هي الرائحة أين سنيك أن تهي الرائحة وان سنيس الرفور وان سنيس الربه جدا أكنا جدتم مالي ري دبين مالي تك أجيل شوكا جيك أباني لالا ور أكسيتك أناني إيه إسان الليك أناني أني نعمة أكم كيسك تجراتني وان أكم نياتني وان أكم بغني وان أكم مفتني وان أكم يابتني أكسيت كوفني أفوال لالا سن إذا ولئن مستهم نفحة عذاب من تكشون إسي عذاب ربي إرى تكشمان إسيو إسان تويت دنيا تهينا آخرت تهينا لا يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين جا حقت ما إنسان يجسي سيتو فانكنا هما تكو سنتو نعمة سمر إسا ولا الشيء سجتو حق ما زاب رب بيتك هما سنتو وان كيس دوران تورن سن كل إسا وقتي سجتو ويتكانا عذاب ربي تك أما إساتو دان قاملي هما جتو كنا كان إيجاد جتو بربا جساكا كنا تعبير القرآن كون كيستي معنا قد فقو قبا جتو ونضع الموازين القسط ميزان حقانك أن نجعل دوب ربين ليوم القيامة بجاء قياماتي فلا تظلم نفس شيئا لب من تكلنهما تكمير أم تجد خير إسين دلقت اللي رامورا همتو إسين دلقت دمال اللي تبراء الرنكايا همتو تلي واني داما خير اللي اندراء الرامورا ربي موازين جمعي قدونكني ميزان ومتو هدو داكم آيان اتقاية جتوكان موازين قياسون تابتو هدو تاكا ميزان نتوكو جما سان ربي توكو جتو بيكا تاكا ميزان نتوكو جما واني موازين ست جديف وان دلغان غوص هدو تاتيه جلان مالي في موازين ومت آبنا جدي ربين موازين ومت آبت ميزان ومتو هدو وك ظاهر رعايتا اتقا جيل جكوني وان احوال يومي قياما ظاهر مرتي ديسو مالي وان اتسيناني اكنا في اكسي جلاني وان كان مثقال حبة من خردل يوته والنسان دلغتنسون تخيري لا تكاو تشري داسون يومتات اللي مثقال حبة هقفري من خردل خردل جتون فريق ومنات جلان تكاهو سنافج أجتو تفسروا لين جرا سنافج أفيق ومن يكوني والوما بيرا تكو كسنافج أتورا تكو رسنافج أنكوني لين وما كا سرانا وهي تبتي أورو كيسا تباون جلاني مرتو تكين وهي همو الأملي أيني خردل أجتو متي معنى معنى وان تكين وهي أكت همان أكو ما عربني ويتوان تكو واني سن تكاش وجتو همتو كتمير نكير فتيل أكنا جتي عربني وانتك وانتك ين همولم تو وانسون سري متيمرا كنرا اجزاء عيسى كنرا كون يجو اسين اتنابتو نكير يوجد فكيل يوجد متار جدو جرتو ثاني كتمير يوجد قولا قال لا راكا وكنا هدين كنان مثال غوتي وانتك اجتو اتي خردل جتو دان مثال غولين مثقال ذره جده ذره دا مثال غولين تكين ما وانسني همو تكين ما وانسني همو جتو يوم تكو هغا فري غمنا تاتل اتينا بها اسي سنين نقف نجاچا اين حفتو اباتن الرا بوته جلان حفتو تكين الرا اللي وان تكو هغا سي اللي تاتو تخير اللي بوته نفتو تشري اللي بوته نفتو ججو مرتنو وكفى بنا حاسبين نقا جرى ربين واتو يتوف نهوني جينا جو حانكينا واتو يتوف نهوني جينا تو يتنساف نتوني جين حاسبين كنا ما جميع دري ربي جنان بنا جتو مكانان والفكي سوداف نون العظم ما جلنين كنا نحن وكما جلو ربين سبحانه وتعالى يعني قدنا فكسر ممالي عددا في متي عظم عدف قدنا فكبجادا فكسر ممالي هد منا في متي ربين قل هو الله أحد انتو كج ان لم انتو عددا متي نحن إنا نحن نزلنا الذكر جتون إنا نحن إنا جتون نحن جتون أسدت اللي كفى بنا بنا جتون حاسبين جتون كنن معنا نساء كبجة مسنجلة ديما جتون والرواتو يتتهو نتوني بأنهما كبراتي إنا جمسيسو بكمسان وانكنا دلينيشا بكمسان وانكم رسولتوني كي نبيل جلني دلقا إسان دلقا نبر ريساني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وان كان تهيف وان تكتب ينوت الرهاب تنجرتو بكم ساوان تو ينوف تو يتنساف النتون جي النجل ورقو ياسا تو يتمين كيستي رب انتلافس رب انو هتاشسو حمتو رب انو الرهاكبو ورق قرآن كانان قجل اللي رب انو هتاشسو درسين كي انك الراس مرة الابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.